عشان حكم لي لو جاب لا يجاب الله عشان يلا ما احنا بانك راح واحد فوق على التراهي ها وضيعها تحسين هي بجابه لا مقصود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين قال فصل وفتحه على التراخي حسنا قال انك واحنا ما بدك تفسخ لا تجلس 20 سنة يفسخ يا في عيب ما درين لكن الحين يجي عيب وادري به الحين عاد راي 20 سنة ويجي على الساخ على التراخي ويجي يعني على التراخي أنا على التراخي ذي والله خذي أما ما لم يبطل إذا بطل فقد الواضح اشتم التراخي ما بيبطل وفسخوا على التراخي وورثوا إذا مات على البرثة ما يفتحوا إذا ما البرثة المشتري الله احنا فيه لا يشك لا يقين احنا فالله كاد إذا قد باي دبدب الحق على ما يدري كيف كان له طيب قال وإلا فبالحاكم عاد الحين هو بالتراضي وبالتراضي القسم انت تراضي يعني المشتري تراضاه والبائع انه مشتغل قال ثاني يصبر بالتراضي وبيصبر بالحكم قال وبالتراضي ها وفسخوا على التراضي ويرد واضح وبالتراضي وايضا فسخوا بالتراضي والا فبالحاكم والله بشيء بالتراضي ولا بالتراضي على التراضي ولا بالعراء لا يقول لك اول شيء بس على التراضي واضح ثاني شيء قال لك انه يورث واضح ثاني شيء قال انك الفتح ذا عندك قال بيكون بالتراضي والا بالحاكم اما اذا تراض اما يتراضى واذا ما تراضى فالحاكم الان كم على التراضي اذا بحاجه يتهم بغيره ها اذا بحاجه يفتح وش حل عندك؟ إيه ما بقي مشكلة يا محمد. حين أنا عندك النحيب وأنا ما عندي النحيب. ترد لي وأنا عندي ما هو عيب وأنت عندك النحيب. كيف بنسوي؟ ها. أبلغ عيب الواضح. ها أقول لي مثلا. الحين أقول ما هو يقول بيصبر إذا أنا الفسق بالتراضي. أنت راضينا لو عيب واضح. ولا ما هو واضح. إذا تراضينا خلاص. إذا ما تراضينا نرجع على الحال. واضح؟ المهم إما بالتراضي ولا بالحكم. ساعة البايعة عند الباعة بالخريج لازم ما يشتري تمام يعني أحيانا لما ذهب كل أنه ما يلزم يرجع وهذا ذاك اللي بايع يشكر والحاكم وجه وظيفة أهم يوصل قال وإلا في الحاكم بعد القبض و... ها يعني على قول على التراضي وفسخه بالتراضي وإلا في الحاكم بعد القبض بعد ولو مجمعا عليه حسن اي لو هو مجمع عليه لا يعني مجمع على انك عيب مجمع على ان هذا العيب انه عيب ينقص القيمة واشتي نفسه ما رضيت انت في ذن الحاكم اذا قبه قبل واضح اذا قبه قبل لو هو مجمع عليه لا يقول لك مجمع عليه ماذا حنجيبه عيب واضح خليت منا بقرة الله فيها جنون البقر يعني ما عاد هذا سوى الله قليل كبير ورجع الحين اشتري رده ارده هاك قبل ما رضيت انت ضروري حكم الحاكم وش يعني ما ينفع تقول هذا البقرة تخرج واضح يعني لو تقول هذا البقرة وتترك وانا مش الله في عليه لأن لا يفدي تبعك أنه سبرت إيه لأنها ضروري تراضي والله حكم الحاكم إذا قبه قبل والله حكم الحاكم لكن حكم الحاكم قال ولو في مجمع عليه إذا قد واجب بعد القبل يعني عن معنى مثلا إذا كانت المسألة العيب مجمع عليه ولا قبضه خلاص خلاص خلاص تمام ما تبغى يرد نعطيه بلا افرض اني شليت منك بقره جاء فيها جنون البقر ورجع اشتري ما شليت ما قبضتها قريتها وشريت فيها عيب قلت خلاص سلت فتحت البيع ما انا في حاجه حاكم ولا احنا في حاجه لحاكم ما يردها هو هو يردها لا يلزم من هالشيء واجب عليه هذا المسألة من الحين يشيل غلطي من جيبي من ذي بارد تالي هي قدي مثلا ظاهر ذا الكلام قال ولو مجمعا عليه ما بلا ذيك المسألة من هذا عندي انه ما لزمه والله عنده ايه ما لك دي لزمه قال لازم الشرعة فهل الحاكم قبل القبض ولا قبل القبض ما يكفي قبل القبض ما نحتاج للحاكم اذا المسألة مجمع عليها بس اذا المسألة اذا العيب مجمع عليه ما قبل سنة السلعة لين يفسخ بده الحال بده يرضى بده الفلا بده يحكم حاكم ولا فلا ما ما في حاجة لا رضا ولا حاجة وهذا الفوائد إذا المسألة في ذا المسألة إذا هو مجمع على أنه ولا قبل سنة ما تفائد إذا ما تصيب الفوائد مثلا ما قبل سنة والفوائد قبل القبل ولا تشلها ولا هيا اسمعها قال ولو مجمعا عليه قال فهد الحاكم بعد القبض ولو مجمعا عليه واضح وهو ينوب عن الغائب والمتمرد في الفتح انا داري حينجو فيها يعني لون كذا ولا جو فيها شيء ما مثلا ما قد بعضهم باجي يقول للناس الخبراء وإذا بان يقصر قيمة قالوا ناس هي مانا قالنا في العالم حاجة بسيطة بعضهم يقولها بتنقص في القيمة بعضهم يقول لها الحين جي مفرشة جاك فيها قليل الغبار في طرفها هذاك راح ما هي منقص قال ذاك الله بتنقص فاختلف معنى المجمع أن يختلف المقومين بسعرها قال وينوب عن الغائب والمتمرد في الفسخ هذا هنا الحاكم قال جابه مثلا غائب شريت سلعة من واحد وقد سافر وهي معيبة كيف يسوي قال قل للحاكم هو ينوب عنه أفسح لأن المفروض في الفسخ إنه ضروري في وجه ليش الطرف الآخر في وجه الطرف الثاني من المتعاقدة لازم أفسح وحدي ولا رسل له هذا الحين ما بحداه هو غايب ما داري كيف يسوي قال عند الحاكم ينوب عنه الحاكم افتح في وجه الحاكم ها والحاكم بقى ايه ما ادري ما حين فيه الحين عاد مساله القبض مساله ثانيه باجي دحين ينوب عن الفسخ عن الغائب والمتمرد في الفسخ واضح دحين بالفسخ بقينا كيف قال وايش والبيعي عاد ينوب ايضا في البيع يبيع اذا انا اشتي غلطي اديت المعيب ورجع اديت قلت للحاكم اشتي فسخته وقال قلت اشتي ضرر هاي يشيل للحاكم ويبيع صح لا يبيع يلقى يرد ابي با يصبر ويرد طبعا ما عاد يصير يرجع غلطي في الله والباقي وش يسوي؟ لا تحصل على ضيع انك ولا انك لو تشله ما مجعلك شيء لا باقي ولا شيء لا تشيل المبيع خلاص هو يعبس لكن الحين ترده بقى يرد يبيعه يا ابو قيمته ولا لا تروح تبيعه وتشيل قيمته ثمنه وتقول ها والباقي على فلان ما ينفع لكن الحاكم يبيعه ويديك الثمن الباقي في ذمته يخلص يرجع الباقي يبقى في ذمته الا ويسمع يرجع على يعني يبيعه غايب ولا قال وفي البيع لتوفير الثمن او خشيه الفساد والله الحين باذن الله لا يسمع حد شرت لحمه وسافر على ما ادري من السعوديه ما يجي. قلنا الحاكم ورجع الحاكم ضاع وداني يصدق عليه. الله من عند الحاكم. والله خليه ما هو له حاضر. وما أرضي في عمل ثلاثة يعني قلنا على الغائب والمتمرد كذلك هذه ما يرضى فينوب عنها الحاكم فالفسق في إيش؟ في قال لتوفير الثمن أو خشية الفساد يعني في تيل حالتين إذا هو إيش يجي لي خلص الثمن ولا لي إيش؟ ولا لي للناس مخرم يعني عم أنا مسألة ثانية أنا شريت بيت ولا بالسلام ثمن جاء بيع فتحت عند الحاكم ما هو سابر أقول لي بيعه اللي خلفني والبيت ما هو متمحل نروح نبيعه على ما علينا ضرر ولا شيء خلي مكان ترى تكيف يجيب لا يجيبك يجيبك ترى تكيف يجيبك ما قاعد للشيء جايت أنا وجا بيعه فرح أفتح عند الحاكم الحاكم يروح يبيعه يقول لا ما هو في حاجة يوصل لي الثمن ولا هو متخرب ما هو متمحق ما هو رحمه ولا لبن اشتري الثمن هذا اشتري معنا الحين قال لي جلدي يشيل قال لي توفير الثمن أو خشية الفساد وهذا هاي وإذا هو توفير الثمن البيت إيه لكن إذا ما هو توفير الثمن صح قال ايش؟ قال ولو قال ما بايت اخر اجي بايت بريدي على هذا ما بحاجة وقال ولا يفترضوا عنه ولا يفترضوا قال ايش؟ وفسخه ابطال الاصل العقدي الحين اذا فسخ الحاكم ابطال الاصل العقدي مثل لو ما جاء عقد كيف بيترتب على هذا؟ فا ما قال فا سببية حين فتح حين أبطل من أصل العقد فترد معه الأصلية الفوائد الأصلية ويبطل كل عقد أيضا ترتب عليه أيوه حين يروح مثلا شريت منك بيت ورجع رحت أبيع البيت والله في عيب يعني الله ورجع إيه قبل الثمن تصرف وهانت هذا عن الكلام يلي شريت منك بندق ورجع رح ترهنه ورجع جاء فيه عيب ورجع فسخنا هنا خلاص الرهن بنتها لك هذا زيادة بندق زيادة يرد ولا ترجع انت يعني قصدك ما هم طالب انا من اشتي ولوك الرهان ما انت يا رهان خلاص يبطل كل عقد الرهن ده ترتب على البيع ده ما تبر الرهن الا عين والبيع بيش هذا ده في الحاكم والبيع بيع البيع تدري هو بلاقونا كيف اذا باع واحد اشي هو في عيب نتكال في البيع والبيع ورباق البيع بدون رضا ما هو داري اذا ما هو داري ما نقول الثاني جعله على قلنا لا معنا دخلنا سابقا قلنا لو بعته ورجع رده بالترابي اقلته خلاص مع اللي يرد صح لكن اذا هو بحكم الحاكم لانك كانه ما حصل هذا يكرر الفوائد التي شملها العقد سواء كانت فرعيه ولا اصليه ولا اصوليه ولا مطلقه فسخها ايوه غروان هي عندك قبل الاصليه بس أنا ما في شمل العقد يعني في العقد ايش تردها ما بيع نفسك دي ما بيع اي شيء لو عاد هو عاد باع منه دفتر مع عندك مع الكافش يرد الدفتر اي شيء شمل هذا لانه هو معي يرد كل المبيع الفرعية إكاد إيه ما ليش مالها العدد قال وفسخه وشو نزلنا وكل حي لا قيمة له سورة ما هو الأصلية وكل بطل وكل عيد ترتب عليه أبو علي ثيابه هذا بدأنا في كلام جديد صح احسن. قال لي الحين هاي افرض اني شريت انا ايش شريت منك ارض ورجع باعوا ارض عندها قمت اشفع الارض ذي عندها ورجع اكتشفت فيه عيب الارض ذي شريتها يا عيب شفعت الارض ذي عندها وحكم للحاكم شفعتها وحكم الحاكم مثلا شفعتها بحكم الحاكم ورجع الحين رايح عيب في هذا الارض ذي شريتها الاولى فقلت انا رديتها حكم الحاكم ما رضي حاكمنا وحكم بالرد فلا يقولوا خلاص بطلت الشفعة ما بيع مع أن ترتب على البيع قالوا ثا يعني إيه قالوا إيه قالوا إيه قالوا كان يقول إلا الشفعة تمام غير وجه الصلاة بذا ما غير وجه علاقة من ذي إن عندنا العقد الأول ما ما داري ربما إذا ما ظهر لك إذا ما ظهر لك ما جدك تقول كما ما ظهر واحد الكلام ما بيصير ينقله لا ضروري يجيب حكم الحاكم لا ده الكلام في الفسخ انت تفسخ العيب ولا في الشفعة اذا شفعنا بالحكم بس ما بتراضي له لا ما هي مرسل الا ما اذا شفعنا بعد ما درهن في عيب انا وغير ربي بس احنا ما درهن في عيب الا بعد ما هو ضروري إيش إذا جاء الشفعة بالحكم ما عاد تابع لا بعد انقضى قال إيش قال وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا أو جاب رد جميع الثمن هذا كلام جديد ما قد تكلمنا إذا جاء بحيب بينقص القيمة لكن ما علها قيمة الحين بالكلام لكن الكلام في العيوب اللي بتنقص القيمة قال كذا أول مرة قال وشاهد عدلان أو إيش قال ينقص القيمة صح هذا المثال ها وإنه جاء هو يبعد القيمة من مرة من هنا هي هذا كلام جديد ما هو ذي ما له قيمة الله المبيع كله ما له قيمة هو المبيع ما له قيمة ما له قيمة بسبب العيب لا له قيمة لا أصلا سبب العيب وكل عيب اسمع لا قيمة للمعيب معه مع العيب يجي المعيب يعني العيب إذا جاءوا في كذا في المبيع ما لهاش قيمة يعني كل عيب يسبب مثلا شريها أنت كبش الله في السرطان ودي أنا هذا المسألة ليه عيب والعب تسوي قالوا ما عاد ما علق بح حقه لا بعد بح ويجي ما علق قيمة اللحمة اللي ما قد تدري كيف إذا ما عاد مستعمل فإذا ما عاد أحد مستعمل له ولا علق قيمة خلاص لا حكم وش حكم هنا هذا الحين كل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا قال سواء لو رجع جنى عليه بعد لو سواء وش ما سواء قال أوجب رد جميع الثمن ليش لا بعد جنى باطل أصلا قالوا ما بش يعني أصلا قالوا مر لنا إنه ما صح إنك تشتري شيء ما له قيمة ولا حين يقول فيه عيب ولا ما داري والعيب ذا بيخليه ما له قيمة وشريت مثل ما ما شريت يرجع لي ضرب واضح وين اختلف ايه جميل ما بعض المرات لا بعض المرات عاد بيشلوا منها على دواس على دواس بيشلحوا بعض المرات اللمبة لا هي اللمبة ما اللمبة شلت لمبة الله وجاي يحرق مش بسوي لا حتى تزينا ما عندي بعد بعد الهناك بعد بعد الهناك عند الثاني هذا مضاربة ما اللمبة مثلا دقايق الثاني ولا البيض على رهن الحين ما حد يزين بالبيضة صح كلت البيضة وقلت كسر سلة وياه نمشي جاي ما سواجي البيضة هذا من جنة جنة لو جنة عليها بعد لا وش يعني مطلقة وش يعني مطلقة جنة ولا ما جنة خلينا من الباقي يعني مطلقة لا لا انا اشي انكم تجتمعوا جنب دار انا اشي اني شليت بيضة البيضة اذا دريت انها منتهية ما يتلاقي لا بس لا انا حد يزين بالبيضة هذا الحين انت بدك يعني لو معك بيضة من بيعها ما حد بقى تنفق لك بيعها منتهية باطل باطل احد بقى يشتريها من غير اكل احد بقى يشتري هذا الحين معك طبق بيض من داي ما لي باي اشتريه يطلع الريح من بين الباب اسمع هذا الحين اشتريت انا طبق بيض يبدو من داي فهنا جاضي عيب صح ها اذا رحت انا مثلا ما ندري الا من داي ولا المهم رحت كسرت الله من داي هنا كيف الحكم؟ قال هنا كسرت انت ولا ما كسرت انت؟ اذا قدوم منتهي فايش؟ يرد لي واذا قالوا ناس يقول المحل حكيم وناس يقول فيكيم الا الحاكم هاسمع قال ايش؟ اقول له كل عيد لاقي مثل المعيد معه مطلقا سواء جنيت عليه لو رحت تقشرها هذا بعد العلم ولا ما جنت عليه واضح قال اوجب رد جميع الثمن لا بعد جنايه الفقر اسمع وش معنى لا بعد جنايه الفقر قال لا جو ما له قيمه بسبب الجنايه ثاني ايوه اذا كان له قيمه مثلا افرض انه قلنا بيضه ايش جوزه بيضه معانا الشيء بحاله لو ما جاي لو مسك افرضنا بيضه معانا باجور ها قيمة لو هي منتهية جيب داخلها فهنا عادها في الواقع هي مع العيب لها قيمة نعم فيها عيب لها قيمة واضح لكن في ذا شليتها وكسرتها مع لها قيمة هاقول أصبحت لا قيمة لها لكن بالجناية إذن لا بعد يعني لا بسبب الجناية فلا رشد أنا أقول بسبب الجناية استفيد التعليل الأكثر أقول لا بسبب الجناية فقط ما إذا هو بسبب الجناية فأنا ما عاد له شيء ما هو رجع يجي له الجميع الثمن كيف الحكم؟ العرش كيف جريتم؟ الله كرر قال في العرش فقط صح؟ لا لكن بيجوا العرش لا بعد جناية فقط فالعرش فقط العرش بيجوا أول مرة يكرر المعيد ليش دراك؟ أنا قاعدة في الحين البيضة ما الأصل فيها إذا جاءوا العيب بقى نقص ثلثين أرجيه ما هو سابر؟ هي معيبة نقص منها ثلثين أرجيه إيه سليمة بألف معيبة بخمسين خمسين حسب ما قاعد هذا الحين ما تدري ما يجي عندك ما يقدر ما بيقدر يرجع على بس البيضة انا ما فهمت الا البيضة ما ايوه هيا اسمع قال عاد الله بعد الجناية فالعرش فقط واضح عبد جينا في التفاصيل الباقة يا جعفر انجو ما درت قال اذا جانا شريت انا سلعة هي معيبة جنيت عليها لما ما عاد سواجن تجي للعرش صح لكن إذا كانت الجناية ما درت بالعيب إلا بالجناية في البيضة ولا عرش هو إيش معنى هذا قال وإن لم يعرف بدونها لا العرش صح لو ما عرف بدونها لو ما عرف الله ذا لما ذا سدنا ذاك اليوم الحين احنا في جناي احنا في محل قديمة انت حلال معقول عدم بيع المال كيف الحكم؟ ما معك إلا الأب. المثال نفسي حتى نفسي. إلا الله نشتلها. لا يعني ماذا لا لا هاجينا بسبب يعني ما لها نشتل إحنا قلنا بلد معامة. بلد معامة. ولا رجعت أقول في البزوري على بابة المعامة ما بلا نشتي عبد لكم بحاجة جلاسي إذا جاء بابة الدجاجة الهاكي ما هو من استكسار إذا جاء بابة المعامة مع الهاكي ما هو من دهي خلاص في قواعد ما بلا نحاول نفهم بلامترة كبير تجرب بلامترة يجوها المعيبة لا سهلة إذا بعض مرة أطلب منك كذا والله يسر الله أرجع يا على القاعدة على القاعدة أن المعيبة يعني السالفة أقل من الأرض ها الله يجوا اقل ولا اكثر كم ما هو العيب العيب كبير ولا اقل من وين المعيب الذي من البايع اقل من الجنايه كيف لا يبيع كله اقل من الجنايه على المعيب العيب اقل من الجنايه اقل ولا اكثر وش ما هو الباب قال مع المشتري مع لا هو وش ما حصل حصل ما بشي لو سوى اقل ولا اكثر ولا مساوي نقلها معفلة الدولة هالأرش يا جيل الأرش دانتها ما علقيه ما كيف يجي لقيه مثل ما علقيه ما في بيه إن كان لقيه ما قبل الجناية في الدولة أنت الشرع وشو لا لا ما كتب هنا يا جيل الشينة باع مثل كذا الشينة باع شي ما له قيمة لا نسمع ان باع شي له قيمة قلت لك باع مني بيابس معامة هي لها قيمة ولا داخلها مفسد فإذا رح تكسرها ما على لها قيمة لكن بسبب الجناية بعد الجناية فقط أصبح لها قيمة لها ما هو انكشف قبل لها قيمة ثبت النعامة ثبت النعامة لا أنا أحسن الله إليكم يا أخي كنت عاسر الدعوة جيدة إذا بدأ أحد دعاكنا باسر أسمعها ما أنكرنا شيء وإن لم يعرف قال إيش فأرجع فقط وإن لم يعرف بدنيا ومن باع ذا جرح يسري يسرى فلا شيء على الجارح في السراع يبصر والحكمة وإن لم يعرف بدنيا إذا رحتنا جنيت على بقرة جنيت على بقرة اللحن جاء فيها جرح وذا الجرح من شأن أن يسري في الجسم يعني أنا برجع تنتهى البقرة يزيد يزيد رجع حامل يزيد الجرح في البقرة مثلا ذي الجرح مثله بيزيد بالزايد هذا يسري بيزيد ها إذا جنيت عليها أبها ورجع باعها صاحبها هل عقبة ضمنوني ولا لا ها قال من باع باع جرح يسري فسرع سرع بعد ليش بعد البيع فلا شيء على الجارح في السراية لكن واحد ينفر رضا إن علم إذا درى البايع والمشتري إنقل فيها جرح يسري كثير اسقاط الحق خلاص البايع قرب الحين يبيعها والمشتري قرب الحين يشتري والجارح ما عاد استاذ راح يرجع عليه والجارح لا حاجة هذا وحده أو أحدهما كذلك ولا واحد منهم المفروض إن إذا جرح أحد عليك سلعة على عليك حاجة طالب فلا تروح تبيعها طالب لا لا ما الجناية هذه إذا قد ما عليك طالب الجناية لا ذا في ملكها كب عند البقرة ما عليك طالب الجناية يسقى طيب وقد داري ما جاء حين جنا ما جاء في ملكها جنابها هي في ملكي المفروض انه يجيني يعني يجيني يجي في ملكي وقت الجناية وقت المطالبة شوف اسقاط الحب تمام ولا جنا على هويه له ما جنا على هويه له تمام ما منا قال لك المشتري والبايع ما علمه ما على حد يرجع على عليه بلاش بالسرايا ويدخل علم المشتري هذا حين قال او احدهما هذا حين اسمع يدخل علم البائع حين يبيعها يعني خلاص ما عاد يجي لي شيء لا لا العبره حين لا لا هو الحين قال أحدهما إذا قدر واحد منهم حرم. البائع إذا عرف أنها معيبة وباعها بحرم. يجي الناس قاطر حقه داو داري. ما حد يستعبر وذاك المفروض أنه يرجع على البائع إذا جاء فيها عيب. البائع العيش يعني. مقصوص قاطر حق. ليش ما طالبته قبل أبيع؟ ما طالبته. حقي. صح. المشتري يرجع على عند البائع. ايوه. انت ابو معنا ركز وفتح قال لا غلطنا هنا ما عاد على ما هم الجرح لا ما الكلام بجرح بس كراية يعني ذي يحصل ثلاثة ذي يجي بعد وقاهين تشكل يعني إذا جاءنا جرحت البقرة ورجع باعها صاحبها ورجع طور الجرح بعد ما بعد إيش بعد البيع مثلا ترى يعني مشى الجرح زاد فهنا في الزيادة به ما قال لا يرجعوا بها لا على البيع لا للبيع ولا المشتري أقول دحين السراية نفسها الظاهر ما قال فلا شيء عليه على الجارح في السراية إن علم لا فرق ما الجرح قال جو بدأ يزم منو هو لازم أوه. ما درس منك مرايا فقط منك بالدخول ها خلاص او احدهما ولا درى واحد منهم والعكس ان جهلا اذا ما درى جمع فلم يرجعوا بالاشتراك ان جهلا وتلف خلاص الان